ثم أما بعد، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم جاء إلى النبي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ففعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث أيها الإخوة في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وموضع الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقوله ما تيسر معك من القرآن مفسر بأحاديث أخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث حديث عظيم جدا ومعروف بين العلماء بحديث المسيء إلى صلاته أو المسيء في صلاته، واسمه خلاد بن رافع رضي الله عنه. اسم هذا الصحابي خلاد بن رافع. جاء هذا الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس، دخل الرجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا فائدة، أنه ينبغي عند مزاحمة الحقوق أن يقدم العبد حق الله على حق العباد، أن يقدم حق الله على حق العباد. ومسألة مزاحمة الحقوق هذه مهمة، حتى العلماء يقولون في مسألة المروءة وخوارم المروءة، يقولون هذه تختلف من وقت لآخر، ويقولون كذلك في مسألة من كان في المسجد غير عن الذي خارج المسجد. فابن تيمية رحمه الله يقول في حديث نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال: ذلك لأن عبد الله كان يبيت في المسجد، والقيام في حق من يبيت في المسجد آكد من غيره. انظر لهذا الحق، يعني النبي يقول نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، ذلك لأن عبد الله بن عمر كان يبيت في المسجد، فالذي يبيت في المسجد القيام قيام اللي آكد عليه، ينبغي أن يصلي قيام الليل، ليس كالذي ينام في بيته. ليس المترفه في السفر في المروءة مثل الحضر، الترفه في السفر غير الحضر. ابن الزبير يمر بابنه وهو يلعب، يقول: يا بني العب، فإن مروءة الصغار في اللعب، العب، هذه مروءة الصغار، فإن بقيت على هذا تسلب عنك المروءة. يعني الولد الصغير يلعب مش مشكلة، لكن إذا واحد كبير يلعب هذه تسلب عنه المروءة. قال: العب فإنها مروءة الصغار، فإن بقيت على هذا، يعني على هذا اللعب، هذه الطريقة بتلعب مثل ما كنت أنت صغير، تسلب عنك المروءة، تسلب عنك المروءة. وقال ربيعة الرأي: مروءة السفر غير مروءة الحضر. هذا الاستطراد لأقول لكم أن الأحكام ينبغي عند مزاحمتها، ينبغي للعبد أن يراعي أن يقدم أي الحقوق عند التنازل. كذلك مسألة مراعاة السفر والحضر، مسألة مراعاة الصغر والكبر، فمن المراعاة مراعاة حق الله وحق العبد، أيهما يقدم، حق الله أم حق العبد؟ هنا مسألة متزاحمة، يعني دخل المسجد، دخل المسجد، حق الله ما هو؟ إذا دخلت المسجد حق الله أن تصلي ركعتين، حق أخيك أن تسلم عليه، صحيح؟ فهنا صارت مزاحة بين حق الله وحق العبد، فماذا تقدم؟ تقدم حق الله على حق العبد، فصلاة الركعتين قبل التسليم. فإذا دخلت المسجد الناس جلوس، تحية الله أولى من تحية العباد، وهذا ذكره النووي كذلك رحمه الله. تحية الله اللي هي ركعتين تحية المسجد أولى من تحية العباد، أولى ما أنك تقول السلام عليكم. صليت ركعتين قل السلام عليكم، مفيش مشكلة. إذا ماذا تقدم؟ تقدم ركعتين تحية المسجد. الدليل هذا الصحابي دخل رجل فصلى، خلاه بالراحة، عن النبي كان جالسا في المسجد. هذا الرجل دخل فصلى أدى حق الله، ثم جاء فسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا قدم حق الله ثم بعد ذلك حق النبي، ثم فعل حق النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فكذلك فلنفعل. لأن بعض الناس قال الشيخ تسلمش متكبر فلان دخل المسجد ما بسلم على الناس. لا، السنة تبدأ بالصلاة، تبدأ بركعتين تحية المسجد، بدأت بركعتين تحية المسجد سلم على الناس، لأن تحية الله اللي هي تحية المسجد تحية الله بالصلاة له أولى من تحية العباد، فتقدم تحية الله بعد ركعتين سلم على الناس ولا بأس. فهذا من تقديم مسألة تنازع الحقوق، فتقديم حق الله أولى. هذه أول الفوائد. ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. تأملوا هذا الحديث الذي هو من أعظم الأحاديث التي تبين أركان الصلاة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. اسمع ماذا قال؟ لم تصلي. ما قاله ارجع فصلي فإن صلاتك ناقصة أو فإن صلاتك غير تامة، بل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب وركعنا وسجدنا وقمنا وسلمنا، مش صلاة؟ مش صلاة، ليست صلاة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولذلك الذي يصلي مثل المسيء في صلاته لم يصلي، لم يصلي بالنص النبوي. ما قاله ارجع فإن أجرك ناقص، لا، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. طيب لماذا؟ ما السبب؟ رجع الرجل فصلى، ظن أنه في خلل، رجع فصلى. فلما صلى جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، ففيه تكرار السلام على من لقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة فلقيه فليسلم عليه. تكرار السلام يعني خير عمود المسجد شجرة، الشجرة لسه أقل من عمود المسجد. لقيه قبل الشجرة قال السلام عليكم ورحمة الله، بعد الشجرة لقيه السلام عليكم ورحمة الله، فإذا لقيه فليسلم عليه. هذا الصحابي صلى ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي رجع فصلى، ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام سلم مرة أخرى. فإذا لقيت أحدا من إخوانك فسلم عليه، فإن لقيته مرة أخرى ولو في مجلس آخر ولو في مجلس قريب سلم عليه مرة أخرى، سلم عليه. ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه تربية وهذا تعليم أيها الإخوة عملي، تعليم عملي. الآن لم تصلي أنت، لم تصلي، الصحابي فعل ذلك ثلاث مرات، كل مرة يصلي، كل مرة يصلي وقل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصحابي أن يقول خلاد بن رافع والذي بعثك بالحق من أحسن غير هذا علمني، علمني، لا أحسن غير هذا علمني. ولذلك القاضي عياض يقول ومن الفوائد في هذه المسألة أن الجاهل لا يعذر، الجاهل لا يعذر، لم يعيش في ديار الإسلام، متى يعذر الجاهل بجهله؟ عند العكس، لا يستطيع أن يتعلم، ما في عنده أدوات التعلم، ولا يستطيع أن يصل إلى عالم، لا يستطيع أن يصل إلى من يعلمه، هذا الذي يعلمه. فلذلك النبي ما قاله ارجع فصلي فإنك معذور لأنك جاهل، لا، فإنك لن تصلي، صلاتك باطلة، فإنك لن تصلي. وهو قال فعلم، دل ذلك أن الرجل كان إيش؟ كان جاهلا، كان لا يحسن الصلاة جهلا منه رضي الله عنه، كان جاهلا لا يعلم كيفية الصلاة، كيفية الصلاة الصحيحة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم علمه فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إذن المسألة التي كانت عند هذا الرجل ما هي؟ عدم الطمأنينة، أنه لا يؤدي ركن الطمأنينة. طب هي الصلاة فقط هذا؟ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، طب بعد الفاتحة ما ذكر له هذا؟ طب ماذا قال؟ ثم اركع حتى اطمئن راكعا، ما ذكر له ماذا يقول في الركوع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لم يذكر له ماذا يقول في الرفع من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ما قال له ماذا يقول في سجوده، وكذلك ارفع حتى تطمئن جالسا، لم يقل له ذلك. اذا لماذا ذكر هذه الاركان؟ يقولون هذه فائده، ان طالب العلم يبدا بالكليات وبالقواعد المهمات ثم ينشغل بالجزئيات. يبدأ بالكليات، فالنبي ايش علمه؟ كليات الصلاة عليه الصلاة والسلام. واحد لا يحسن كليات الصلاة، أصول الصلاة، تجي تقول له تعال في ذكر رقم واحد في السجود، وذكر رقم اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، أذكار السجود عنده بها، طب هو مش عارف كيفية السجود. إذا علمه الكليات ثم بعد ذلك الجزئيات. فالنبي علم هذا الصحابي الكليات، أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. ولذلك ما ذكر له التسبيح، ولا من يقول إذا رفع رأسه من الركوع، قال له اركع ارفع حتى تطمئن، علمه الكليات ثم بالجزئيات. فهكذا ينبغي نحن، واحد من خلف مسجد أول مرة، مش تعلم الصلاة بحذافيرها، لو علمت الأركان المرة الجاية تعلم السنن حتى يتم صلاته. لكن أول شيء ابدأ معه بالأصول، ابدأ معه بالكليات مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي كانت المشكلة أيها الأخوة أنه لا يطمئن لا في ركوع ولا في اعتدال ولا في سجود. وهذه المسألة أيها الأخوة مسألة الطمأنينة التي هي فرض واجب، من ترك الطمأنينة في الصلاة فصلاته باطلة، من ترك الطمأنينة في صلاته فصلاته باطلة ولا تصح صلاته، من ترك الطمأنينة لا تصح صلاته، بل هو والله على خطر عظيم. اللي بيصلي بدون طمأنينة مثل نقر الديك نقر الغراب، هذا على خطر عظيم. رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، لا يتم الركوع يعني ما بيركع له رافع، ولا السجود ما يسجد لا يصل الأرض له رفع بالسجود. فقال رضي الله عنه ما صليت ولو مت، مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليه. ما صليت لو مت، مت على غير الفطرة، ما صليت. وإذا تطلع الناس والله تقول بعد الصلاة ما صليت، لأنه نقر ما بلحق يقول في قصف جوي، وبركع برفع ما بلحق يرفع بكبلش اللي هو ساجد، ما بلحق يصل الأرض مرة، وين ليش يساوي ليش رايح؟ الطمأنينة واجبة والإخلال بها مبطل للصلاة. ما صليت ارجع فصلي فإنك لم تصلي، اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن رافعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في هذا الحديث، وأن من تركها لم يفعل ما أمر به، فيبقى مطالبا بالأمر. وتأمل أمره عليه الصلاة والسلام بالطمأنينة في الركوع والاعتدال في الرفع منه، فإنه لا يكفي مجرد الطمأنينة في الرفع في في ركن الرفع حتى تعتدل قائما. ايش يعني حتى تعتدل قائما؟ يعني حتى يرجع كل عضو او كل مفصل الى مكانه. تعتدل قائما. اما والله لا يعتدل، لا يستطيع، لا يتم الاعتدال حتى ينزل للسجود، لا يتم الركوع حتى يرفع من ركوعه. ولذلك رحم الله الامام القرطبي يتكلم بكلام يشكو اهل زمانه في ذلك، في هذا الكلام. يقول رحمه الله: ينبغي للانسان ان يحسن فرضه ونفله، وهذا في تفسير القرطبي. ينبغي للانسان ان يحسن فرضه ونفله حتى يكون له نفل يجده زائدا على فرضه يقربه من ربه. يعني اذا في الفرائض نقص، النوافل تكمل ذلك، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاما اذا كان نفل يكمل به الفرائض فحكمه في المعنى حكم الفرض. اسمع شباب: ومن لا يحسن ان يصلي الفرض فاحرى واولى الا يحسن التنفل. لا جرم تنفل الناس في اشد ما يكون من النقصان والخلل لخفته عندهم وتهاونه به حتى كانه غير معتد به. ولعبد الله يشكو عن زمانه قد يشاهد في الوجود من يشار اليه ويظن به العلم وتنفله كذلك، يعني نقر، بل فرضه اذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون؟ قال رحمه الله: ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين وبين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا. وهذا هو الصحيح في الاثر وعليه جمهور العلماء. اذا الذي لا يطمئن صلاته باطله عند جمهور العلماء الا ما كان من بعض الاحناف، لكن جمهور العلماء يقولون صلاته باطله لحديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد: لا تجزئ صلاه الرجل، لا تجزئ صلاه الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. إذا لا تجزئ واحد ما يقيم ظهره، ما يطمئن في الركوع ولا في السجود، هذا صلاته باطلة، صلاته غير مجزئة، لم يصلي، بل والله لص، هذا لص سارق، سارق، هذا سارق بسرق من الصلاة. وما أكثر اللصوص في المساجد، والله ما أكثر اللصوص. أنت بس تطلع، أنت عشان الوجه الخلفي، أما أنا عشان الوجه الأمامي وأنا جالس وبطلع على صلاة السنة، بدي أقول له: يا حاج شو بتصلي؟ يا أخي شو بتصلي قاعد؟ لمين بتصلي أنت؟ لمين بتصلي؟ ولا بتدخل تطلع الناس تحية المسجد؟ صلاة ركعتين في أقل من دقيقة ونص يا جماعة، شو قال؟ في عندك فاتحة مرتين، وفي عندك ركوع وسجود وتطمئن وتشهد، شو يعني؟ لما أقل من دقيقة ونص أو دقيقتين، يعني بلحق؟ قال بنلحق الحمد لله، من غزة، وفي رواية من قج، شو؟ مشيها شيء خلص، صلي الفرض واخذه بالأرض، صلينا المهم، لا مش عندك شيء، سارق، اسمه في الحديث سارق، قال عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أسوأ الناس سرقة، والله مش اللي بيسرق 100,000 ولا مليون، في أسوأ منه اللي بيسرق من الصلاة. من الذي يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، وفي رواية: لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. أسوأ الناس سرقة، سارق، هذا لص الصلاة، سارق. ونهى عليه الصلاة والسلام عن نقرة الغراب وافتراش السبع، افتراش السبع يجعل يديه الأرض ليضعهما، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، يعني يلزم مكان في المسجد لا يغيره، يقول هذا المكان إلي، ما بغيروش هذا المكان أنا بصلي فيه دائما ولا يغير هذا المكان. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن، كما يوطن البعير. ورحم الله سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب لما صحح للحجاج صلاته، كان الحجاج قد صلى بجانب سعيد بن جبير مرة، فإذا به بعد الصلاة يشد ثوبه يقول: ألا تتقي الله؟ لا تحسن الركوع ولا تحسن السجود؟ ألا تتقي الله؟ ونهر. فذهب بعد ذلك الحجاج ثم أصبح واليا، فقدم المدينة، دخل وإذا سعيد بن جبير جالس، سعيد بن المسيب جالس يدرس أمام الناس، سعيد بن المسيب جالس أمام الناس يدرس المسجد النبوي. قال فتقدم الحجاج كان والي، هذا شد قبل ما يصير والي، الناس بتذكروا الحلفة، وأمام الناس تكلم معه بشدة أمام الناس، فدخل فجلس عند سعيد بن المسيب، قال الناس خلاص هذا قتل انتهى، طار رأس سعيد بن المسيب، لا يبالي الحجاج لا المدينة ولا مكة حتى قصف بمنجنيق. فقال خلاص راح رأس سعيد بن المسيب، فدخل فجلس على ركب وقال: جزاك الله خيرا من معلم ومؤدب، منذ ذلك الحين وأنا أحسن الصلاة، منذ ذلك الحين وأنا أحسن الصلاة. تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة، فاللي بدخل الصلاة نقر بتشبه بالمنافقين، فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، نقرها أربعة. ولذلك تحتاج توبة، اللي بنقر نقر في الصلاة بس بعدين بقول استعجلش، لازم تطمئن، وإذا ما اطمئنت في صلاتك إذا لم تطمئن الصلاة باطلة ولا تصح الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، والحديث صحيح جامع الصحيح، سوى ظهره. إذا كم يكون هذا يا إخواني؟ يركع حتى يسوي ظهره عليه الصلاة والسلام حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لاستقر. كان يطيل حتى في الصلوات يا إخواني. وأختم بهذا، بعض العلماء المعاصرين سأل، أو بعض طلبة العلم سأل الشيخ الألباني مسألة استشكلت عليه، قال: المسألة التي استشكلت علي أن النبي يقول إن طول صلاة الإمام وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني دليل على فقهه، مئنة يعني دليل على فقه الإمام أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة، صلاة الجمعة، وأن يقصر خطبة الجمعة. قال الذي التبس عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة في خطبة الجمعة، كإيش كان يقرأ؟ سورة قاف. وبعض النساء تقول: ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة ما كان النبي يقرأها في الجمعة، كان النبي يقرأها في الجمعة. فسورة قاف يعني الآن قرابة ثلاث صفحات إلا شوي. طيب وسبح اسم ربك الأعلى اللي بيقرأها النبي في صلاة الجمعة صحيح؟ والغاشية يقرأ في الأولى بالأعلى والثانية الغاشية، فلا شك أن سورة قاف أطول من الأعلى والغاشية. مفهوم السؤال يا إخواني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول طول صلاة الإمام وقصر خطبته مئنة من فقهه، فقال طيب إذا قصر الخطبة أقول الصلاة، طيب النبي خطب بقاف، وأما سبح اسم ربك الأعلى والغاشية فأيهما أطول؟ سبح قاف أطول، فكيف ذلك؟ فاستشكل، هذا فعلا سؤال يسأل، إنه قاف أطول من سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مترسل، كيف هذا؟ فأجابه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: ألا تنتبه إلى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء، يعني لما يركع بمقدار سورة سبح اسم ربك الأعلى، ويسجد بمقدار سورة سبح اسم ربك الأعلى، ويرفع من السجود ركوعه وسجوده كله قريب من السواء، ايش بكون أطول؟ الصلاة ولا الخطبة؟ الصلاة بكون أطول، صحيح؟ طبعا هذا اللي تسويه هذا الزمان، يعني نحن نأخذ كثيرا يا أخوان في هذا الزمان بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يترك بعض السنن لتأليف القلوب، ولا فعلا كل مسألة تنطبق فيها السنة الناس بكثروا منها، بتحملوش أصلا، ما بتحملوا الصلاة، صلاة النبي أو صفة صلاة النبي لا يتحمل، فأنت أحيانا بتخفف من باب تأليف القلوب، يقول شيخ الإسلام ويجوز ترك بعض السنن تأليفا للقلوب، تأليفا للقلوب، وإلا هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ركوعه سجوده متساوي مع القراءة، متساوي قريبا من السواء. فهذا في حديث المسيء في الصلاة، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد.